إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. صوت قوي حساس، مخارج الألفاظ عندها واضحة، الكلمة الصعبة تخرج من حنجرتها سهلة، لها رنين في الأذن. أيوة يا شيخ أبو العيلة، بس كده شكلها مش مطربة، دي لابسة ولد. لازم تصنفر شوية، انت ساكن قريب من المحلات الكبيرة اللي في وسط البلد. خدها اشتري لها كام فستان، على كام جزمة، على كام إزازة ريحة. لا مش ده التغيير اللي أنا عايزه. اسمع كلامي، ممكن تكون صوت جميل زي ما بتقول، إنما الصورة مهمة جدا. أنا بفكر بشكل تاني يا بابلي بيه. أحب أفهم يا شيخ أبو العيلة. أنت مسيطر على تفكيرك اللي حاصل دلوقتي في دنيا المغنى، المطربة من دول بتغني أي كلام. بالمناسبة سمعت الأغنية اللي بتقول والنبي توبة ما أنا شربة معاك، دي كان اسمها وعرفت هواك، والنبي توبة، واللي بتقول أنا واحدة سجوريا الحب بكالوريا، واللي بتقول عارفهم وحافظهم وتعزت وزاني منهم بما فيه الكفاية. بلا وعريعة. المهم يا بابلي بيه، المغنية من دول مش بتكتفي انها تغني الكلام الفاضي وبس، لا ياريت لو تعرف ترقص وتجلس الزباين في الصالة. فطبعا اللي بتعمل كده لازم يكون شكلها قبل صوتها. انا معاك في اللي بتقوله، لكن عندك مثلا منيرة المهدية، صوت حلو وصورة تبارك الله، وبعدين انت عارف السلطانة لا بترقص ولا بتجالس. السلطانة صوت جميل وقوي لكن من غير فرامل، ما بتعرفش تتحكم فيه. انت مش احيانا وانت بتسمعها يا بابلي بيه بتلاحظ ان الصوت في ناحية واللحن في ناحية تانية؟ وده طبعا بيضايق اي ملحن جدا. وبعدين السلطانة خلاص ما بقتش ضايقة روحها، ركبها الكبر والغرور، متهيئ لها ان مجرد ظهورها على المسرح بينجع الغنوة، لا بتعترف بلحن ولا بتعترف بكلمة، حفظها اللحن من هنا عليها، بتقوله بشكل ثاني خالص. عاتبها تقولي كده بيبسط السميع اكتر، يأست منها فبعدت عنها. فهمت، عشان كده بقى دورت على اكتشاف جديد تضربها بيه. لا مش القصد، انا ماليش في الالعاب الرخيصة دي. ثم انا شايف لمكرسوم سكة تانية. طب نورني. شوف يا بابلي بيه، وسط ركش الاغاني اللي ما تعرفش اصله وانفصله، إذا كان تركي ولا أوروباوي ولا حتى غجري، ضاع الغنى العربي الأصيل، سواء الكلمة أو اللحن أو الأداء. أمال أنت بتعمل إيه يا شيخ أبو العيلة؟ أنا وغيري من اللي بيغنوا قصايد لشعراء العرب العظام من القدام أو الجداد، جيل قرب ينقرض. معنى كده إن الفن ده هيندفن معانا، مش هيبقى فيه في سوق المغنى غير الكلام الركيك والالحان والاصوات اللي ما بتعبرش عن اصالتنا وتراثنا. دي تبقى كارثه. عشان كده لازم نكتشف اجيال جديده ونطلعها، بشرط يكون عندها استعداد انها تغني النوعيه دي. طب ايش عرفك بقى ان مطربتك دي بعد نزولها المحروسه مش هيجرفها طيار الاغاني الشائع اليومين دول؟ امال انا هعمل ايه؟ دي خامه سليمه ومتاسسه كويس، وانا هكمل التاسيس ده. انت عارف اول حاجه هعملها ايه؟ هدي قصايد تتغنيها. بس مش صعب في البدايه انها تغني اشعار لابن الفارض وللشيخ عبد الله الشبراوي وللموسوس ولابن نبيه المصري وغيرهم من شعراء العصر العباسي والايوبي؟ الانشاد الديني دربها من صغرها على اسلوب اداء وعلى حفظ كلام اصعب من الاشعار دي، عشان كده هي احسن واحده مؤهله دلوقتي لغناء القصايد الثقيله دي. المهم انها ما تبقاش تقيله على السميعه. ايوه، او مش سميعه دول مرامي. نفسي انقي جو المغنى من السموم اللي افسد ذوقهم. نفسي اخليهم يسمعوا بده وبده، تطربهم الكلمه ويجيهم الصوت والنغمه، حتى لو كانت اللي بتقولها لابسه قفطان وعالي. تحت امرك يا ايوه يا اخبارنا يا اولاد؟ اخبارنا يا محمد. ايه يا اولاد، عاوز اتكلم معاكم كلمتين اذا كنتم فعلا ناويين تقعدوا في مصر المحروسة على طول. ما احنا جايين على اساس ده يا ابا. يبقى لازم نكون ايد واحده. ما احنا ايد واحده يا شيخ ابراهيم. ما تقاطعنيش يا صبر امال. لازم كل واحد فينا يبقى قلبه على التاني وما يفكرش في التعب، خصوصا ان احنا متعودين على التعب دي. فكروا يا ولاد في البلد، فكروا في البلد، لو رجعنا هيقولوا علينا فشلنا، واحنا عاوزين ننجح ونثبت اقدامنا هنا. سامعين؟ انت بتعملي ايه؟ انا مش رايحه. ازاي باك؟ ده ابوكي واخوكي مستنظرينك بره. ايوه، بس الشيخ ابو ليلى لحد دلوقتي لسه ما وصلش، وانا ما اقدرش اروح لوحدي، دي اول ليله يوم، يعني لازم الشيخ ابو ليلى يكون معاي. ايه، وهو انت اول مره تغني في المحروسه؟ ما انت جيتي كذا نوبه في الكام سنه اللي فاتوا. في فرق يوم، كنا بنحيي ليله في فرح، في مولد، في ختمه، لكن النهارده في صاله ومتعاهد وانشاد كل ليله. الراجل مش عوايده يخلف ميعاده معانا، بس احنا مش هنقدر ننتظر اكتر من كده. يلا يا ام كلثوم، اتاخرنا. في ايه؟ مش عايزه تروح تنشد من غير ما يروح معاكوا الشيخ ابو العيل؟ ما بقدرش يا بطلع الناس كده في المحروسه وانا اول ليله ليا هنا لوحدي. انت مش لوحدك، احنا بننشد معاكي، واقفين وراكي وحواليكي، هاني وصابر وخالد ومحمد. ايه بس الشيخ ابو العيله يابا كان وعدك ان يكون معانا في كل خطوه نخطيها. يبقى اكيد في ظروف منعته. ان شاء الله خير يا ام كلثوم. يا بنتي احنا كلنا رايحين والعمر الطويل ليك انت يابا. هي دي سنه الحياه، المهم انه لازم يجي اليوم اللي هتوقفي فيه لوحدك تغني وتنشدي من غير ما يكون اي حد مننا جنبك، لاني ولا الشيخ ابو العيله. شيخ ابراهيم، عايزك تستعدي لليوم ده وتبقي جده. شيخ ابراهيم، انا متاكد يا فاطمه ان بنتك جد وزياده، وهتثبت لي دي النهارده قبل بكره. حسبي الله من جميع الأعادي وعليه توكلي واعتمادي. حسبي الله من جميع الأعادي وعليه توكلي واعتمادي. حسبي الله. حسبي الله. حسبي الله. حسبي الله. الله. حسبي الله من جميع الأعادي وعليه توكلي واعتمادي. قصدي ووجهتي وسبيلي. هو قصدي ووجهتي وسبيلي ودليلي وغايتي ومرادي. حسبي الله من جميع الأعادي وعليه تسكت خالص. خلي الحلوة دي هي اللي ترد عليا. عايزين شوية فرفشة. هات الإزازة واقعد لعبني. اسكت يا جدع انت وخليك محترم. انا محترم وابن محترم مش زيكم. استنى عندك هتغني بعد العشاء يا احلى الاذاعه والفرفشه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا بابي بيه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا بابي بيه؟ اتفضل. يعني كده يا بابي بيه الشيخ ابو العيلة يتخلى عنك في اول ليلة في المحروسة. اتفضل الاول. اتفضل. معلش يا جماعة الراجل عنده عذره. في شخص عزيز عليه مات. بقية في حياته. قريبه يا بابي بيه؟ أكتر يا أم كلثوم. الشيخ سيد درويش. سيد درويش؟ أم كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صابرين. الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. إعداد موسيقي ومكساج سمير زين. مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج. رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.